وقف في جوف الليل الحالك يناجي ملكا يدعوه، أمله بربه عظيم، شوقه إليه أعظم. إلهي أدعوك فاغفر لي. يا إلهي دعوتك في كل حين، فأنت الملاذ بكل اليقين، وأنت الرحيم وأنت الكريم، مجيب الدعاء ومنجي السفين. إلهي دعوتك في كل حين، فأنت الملاذ بكل اليقين، وأنت الرحيم وأنت الكريم، مجيب الدعاء ومنجي السفين، مجيب الدعاء ومنجي السفين. عرفتك ربي زمان الشقاء، وما غبت عنك بمر السنين، فماذا دهاني بفعل المعاصي، ندمت لفعل ذاك المهين. عرفتك ربي زمان الشقاء، وما غبت عنك بمر السنين، فماذا دهاني بفعل المعاصي، ندمت لفعل ذاك المهين، ندمت لفعل ذاك المهين. إلهي دعوتك في كل حين، فأنت الملاذ بكل اليقين، وأنت الرحيم وأنت الكريم، مجيب الدعاء ومنجي السفين، مجيب الدعاء ومنجي السفين. وسالت دموعي فما يملك أغلى من تلك الدموع، تزكي القلوب، وسالت دموعي تزكي القلوب، وتفرح همّا وسر الدفين، ومن لي سواك إله العفو، يزيل بفضل شقاء الأنين. وسالت دموعي تزكي القلوب، وتفضاح همّا وسر دفين، ومن لي سواك إله العفو، يزيل بفضل شقاء الأنين. إلهي دعوتك في كل حين، فأنت الملاذ بكل اليقين، وأنت الرحيم وأنت الكريم، مجيب الدعاء ومنجي السفين، مجيب الدعاء ومنجي السفين. يا